ما حكم وضع اليد على المصحف المحرف عليه؟ نعم وطبعا هذه عادة جرت في محاكمنا، يدخل المسلم فيضع يده على المصحف ويقسم بالله، ويدخل النصراني ويضع يده على الإنجيل ويقسم بالله أن يقول الصحيح. دخلنا على إباده. نعم. لا شك أن وضع اليد على المصحف بل وتقبيل المصحف الذي يفعل في غير مناسبة الحلف أمام الحاكم، كل هذا وهذا لا أصل له في السنة، وإنما جر الناس إلى مثل هذا العمل، وبخاصة ما جاء في السؤال من وضع اليد على المصحف، هو لأن الناس أي الحكام لم يعودوا يثقون بمجرد حلف المسلم بالله عز وجل، وهو القسم المشروع الذي لا زيادة عليه، ولذلك يلجؤون إلى أمور مادية فيها تهويل للمكلف بالحلف حتى تأخذ الرعشة والرهبة فيحلف حينما يؤمر بأن يضع يده على المصحف الكريم. نحن نقول كما نقول في مثل هذه المناسبة، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلق، وكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتعبدها ائتمارا بمثل ما روي عن حذيفة بن يمان، وهذا المروي مستنبط من أحاديث كثيرة معروفة لديكم، فحذيفة يقول كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، أي فلا تتعبدوها ولا تتقربوا بها إلى الله زلفى. حتى لا نطيل الكلام ولدينا أسئلة أخرى وقد كنت أنذرتنا وقت الصلاة، نكتفي بهذا التنبيه، ألا وأن وهو أن وضع اليد على المصحف فضلا عن وضعه في الإنجيل، وهذا محذور آخر، كل ذلك ليس له في الإسلام يعني ذكر أو نصيب. أما وضع اليد على الإنجيل أو ما يسمونه بالكتاب المقدس فهذا في الواقع أخطر من الأول، لأن فيه إقرارا من الحاكم الذي يطلب من الذي يحلف على دينه أن هذا كتاب مقدس، ولذلك هو يقبل يمينه إذا حلف بهذا الكتاب المقدس، وهذا منكر أشد إنكارا من الفعل السابق.